عنوان المقدمي أفرض موجود لكن لا يجدينا ولا ينفعنا. فالصحيح إذن شنو صار صحيح إذن؟ ما التفت مشلون أنه ما يمكن شي يسمونه بل مولانا الأجزاء ينصب عليها الشي يسمونه وجوب الغيري. ولا تتصف بالوجوب الغيري وإن كان شوف هذا لا تتصف إذن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري وإلا قلنا يلزم اجتماع الاجتماع الاجتماع شنو وجوبين مثلين. فإذا متصفة بوجوب واحد بأسبقهما أي وجوب الأسبق ياه هو الأسبق الغير أم النفسي إذن تتصف بأحد الوجوبين بكلاهما لا يمكن أحدهما الأسبق الأسبق ياه النفسي والغيري النفسي يا أخي أسبق لأن الغيري يترشح منين من النفس فالنفس أسبق. نعم أستدرك قائلة ملاك الوجوبين موجود ملاك الاتفاقين ملاك الاتفاق بالوجوبين موجود لكن اتفاق فعلي بكلمة ما ممكن لأنه يلزم اجتماع المثل. أما ملاك الوجوب الغيري وهو المقدمية وملاك الوجوب النفسي وهو بالمقدمية موجود ليش موجود؟ لأنه قلنا الأجزاء باعتبار بشرط شنو قلنا قبل قليل بشرط الشيء هي أجزاء ومقدمة فهذا ملاك الشيء يسمونه الوجوب الغيري وباعتبار آخر بشرط يعني شيء هي كل هذا ملاك الوجوب النفسي. فملاك الاتصاف بالوجوبين ملاكه ونكتته موجودة لكن الاتصاف الفعلي بأحدهما ليش الاتصاف الفعلي بأحدهما؟ قلنا وإلا يلزم اجتماع المثلين. ولكن أنا قبل قليل إذا تتذكرون قلت أن المغايرة الاعتبارية لا تكفي المهم المغايرة الوجودية الخارجية وهنا الآخوند اعترف طبيعي لا في الكفاية وإنما في تعليق له على الكفاية هو معلق هو قايل افهم وهو شارح افهم هو نفس الآخوند قايل مقصودي ترى هذا أنه ملاك الاتصاف ملاك الوجوبين ما موجود ملاك الوجوب النفسي والغير أن يوجد شيئان خارجا واحد مقدمة وواحد ماذا ذو المقدمة هنا ملاك الوجوبين أما يوجد شيء واحد خارجا باعتبار مقدمة باعتبار ذو المقدمة فقط مغاير اعتبارية هذا لا يكفي لوجود ملاك الوجوبين هو نفسه قدس الروش يبين المطلب. على أي حال يا أخي اتضح من خلالك السؤال الثاني أنه المقدمة الشي يسمونه قولوا وياي ما أدري شلون صار الأجزاء شنو أفرض مقدمة لكن تتصف بالوجوب الغيري لا ما يمكن لأجل أنه يلزم اجتماع المثلين شياه الذي يتصف بالوجوب النفسي الغيري فقط المقدمة شنو خارجية يشملها النزاع. فإذا أجاك بالامتحان ما هو رأي الآخندي في المقدمة الداخلية يعني في الأجزاء هل هي مقدمة أم لا وهل يشملها النزاع أم لا تقول الجواب. أما بالنسبة للسؤال الأول فرأي الآخر أنه نعم هي مقدمة لماذا

نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب عنه. يعني عنوان المقدمة يصير إلا لثبوت الوجوب الغيري لواقع المقدمة، لكن لا أن الوجوب الغيري ينصب على هذا العنوان، بل هو حل الانصباب الوجوب على من؟ على واقع المقدمة، لا أنه بنفسه يكون محل لتمركز الوجوب الغيري. فانقدح بهذا، يعني اتضح بهذه البيانات فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب من أجزاء الواجب مثل الركوع والسجود. اتضح فساد توهم اتصاف كل جزء بالوجوب النفسي وبعد بالوجوب الغيري، لكن باعتبارين، يعني فباعتبار كونه في ظن الكل في ظن الصلاة نقول واجب نفسي واجب نفسي، وباعتبار كونه مقدمة مما يتوصل به يتوصل يعني به إلى الكل واجب غيري. اتضح أنه هذا باطل، ما يمكن هذا الكلام إلا إذا كان مقصودك يعني مو بالفعل يوجد وجوبان، بل بالفعل ملاك الوجوبين الموجود. اي هذا صحيح، ملاك الوجوب الموجود. اللهم إلا إذا كان مقصودك أن فيه يعني فيما في كل جزء ملاك الوجوبين، وإن كان بالفعل متصف وجوب واحد وهو وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي. ليش النفسي؟ خلنا نقول الغيري، يقول لسبقه يعني لكون الوجوب النفسي أسبق. فهل مولانا فتعمل قلنا منه قدس سره وعد هامش هنا هو قاعد يشرح يقول يمكن أن يقال حتى ملاك الوجوبين ما موجود، لأنه يعني ملاك الاتصاف بالوجوب الغيري ما موجود. قاف ملاك الوجوبين هذا تعبير صعب، ملاك الوجوب الغيري أصلا ما موجود، لأن ملاك الوجوب الغيري أن تكون المقدمة خارجا غير بالمقدمة خارجا، وفي مقامنا لا يوجد في الخارج شيئان أحدهما مقدمة والآخر دل مقدمة، بل شيء واحد أقصى هناك مغايرة اعتبارية قلنا وهي لا تكفي. هذا الذي أنا قلت يأتي منه قدس سره الاعتراف، وإنا قصدي يعني هذا الهامش تراجع منه اعتراف منه بعدم كفاية المغايرة الاعتبارية. خاف المقدمة الداخلية بحمد الله عز وجل خرجناها، بحمد الله نقول ما أدري ما يشملها النزاع، عشان النزاع فقط وين يصير، وعم الداخلية هذا كله في المقدمة الداخلية اتضح انه ما يمكن يشملها النزاع، وعم المقدمة الخارجية انا يعني الشر غالي فهي ما كان خارجا عن المأمور به. لكن ليش تشرحها بعد؟ شنو شرحتها فيما سبق ولا شرحتها فيما سبق ولا شنو هالتكرار بعد خالص اتسوي يلا. فهي ما كان خارج عن المأمور به لكن الها دخل ماذا في تحقق المأمور به، مثل الطهارة الوضوء خارج عن الصلاة لكن لا تحصل الصلاة بدونه. فهسا يشملها النزاع ولا؟ يقول بالي يشملها بالي وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه. وإلها أقسام يا أخي، إلها أقسام يا أخي، مقدمة الخارجية مرة يقولون مقتضي ومرة يقولون شرط ومرة يقولون عدم مانع ومرة، لكن كل تطويل بلا طائل، لا قاعدة في هذا التطويل. وقد ذكر لها أقسام وطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام. هم جلوس أقسام يقسمون ماذا على أنه إلى شرط وإلى عدم مانع وإلى كما قرينا، يعني كل تقسيم المقدمة الخارجية فهي ما كان بالي هيك العبارة، فهي ما كان خارج عن المأمور به لكن له دخل في تحققه بحيث لا يكاد يتحقق بدونه. خلاص هذا هذه المقدمة الخارجية. وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها، تحديد المقدمة الخارجية بالنقض ولا، إلا أنه غير مهم فستحديد تلك الأقسام بعد لا فائدة فيها التقسيمات بلا هذا. بالتالي المقدمة الخارجية بجميع أقسامها داخلة في محل كلام يعني يشملها النزاع، ومنها تقسيمها أظن كافي المقدار، والحمد لله رب العالمين.